على ما بريد يا دوب لمدينتهم هاد يا دوب على ما بريد يا دوب لمدينتهم هاد يا دوب يا راو انت به بمزيد يبقى ولا اللذيذ ومفيد يا دوب على ما بريد بضل جاهل انت وحيد ربك لا شريك الاولاد يا دوب على ما بريد يا دوب على مبريد جمل الخلق